بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب معرفة علامات الإعراب. قوله باب معرفة علامات الإعراب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقول المصنف باب معرفة علامات الإعراب. قوله باب معرفة علامة الإعراب، الإعراب تقدم أنه التغيير، وعبر عن هذا التغيير بأنه رفع ونصب وجر وجزم، ثم قال هنا باب معرفة علامة الإعراب. فهذا دليل على أن هذا الإعراب أو هذه الألقاب التي هي الرفع والنصب والجر والجزم لا يرى بالعين، لا يرى بالعين، بل هناك علامات تدل على أن الرفع قد وقع، وعلى أن النصب قد وقع، وعلى أن الجر قد وقع، وعلى أن الجزم قد وقع. سيذكر هذه العلامات هنا. نعم، قد تجد العامل المقتضي للرفع، لكن الرفع لا تشخصه تشخيصا، لكن تعرف أن هذا مرفوع، هذا وقع الرفع في هذه الكلمة المعربة في هذا التركيب، إلا أن الرفع لا تلاحظه أو لا تراه بعينك، بل هناك علامة تدل عليه على هذا الرفع. فيريد أن يبين هذه العلامة هنا، ويدل على هذا وقوع الخطأ في الكلام. مثلا تقول الآن جلس محمدا، مثلا مثال، على هذا أنك يجوز لك يعني يتأتى أن تخطئ، فتقول جاء محمدا، ها، ومررت بمحمد، يتأتى خطأ، رأيت؟ فما تقدم من أن العلامة التي تبين هذه هذا التغيير، وهو الذي يريد أن يبينه في هذا الباب، يدل على هذا الذي ذكرت، بأن هذه الآية بأن ألقاب الإعراب الرفع والنصب والجر والجزم لا ترى بالعين، رأيت؟ بل هناك علامات تدل على هذه الألقاب للإعراب، ويبين تلك العلامات في هذا الباب. فقال هذه المسألة الواحدة، أول مسألة في مسألة اللي يدور عليها النحو. طيب، هذه منها. هناك ثلاثة أشياء يدور رحى النحو عليها. الأول معرفة العوامل، والثاني معرفة أعمال العوامل، كل عامل له عمله، إما أن يكون أن يعمل رفعا أو نصبا أو جرا أو جزما، وهذه هي هو التغيير هو الإعراب. والشيء الثالث العلامة الدالة على وقوع هذه الأعمال من العوامل. فهذه الثلاثة الأشياء يدور رحى النحو عليها. والآن سيذكر أحد هذه الأشياء وهي العلامات. نعم، قال للرفع أربع علامات. شوف، قال للرفع أربع علامات. إذا وقع الرفع في الكلمة يدل أو تدل على هذا الرفع، على وقوع هذا الرفع، إحدى علامات هي هذه الضمة وهي الأصل. الضمة وهي الأصل، يعني هو هي الأصل. هذا أيضا على مثل ما تقدم أن الضمة كثير، هو هي الكثيرة في الوقوع علامة للرفع. رأيت؟ وهناك علامات يقال إنها النوائب، إلا أنها في الحقيقة أقل وقوعا للدلالة على الرفع من الضمة. والنحاة اصطلحوا على أن الضمة هي الأصل، وما عدا الضمة فرع أو نوائب نائبة. نعم. الضمة سيذكر مواطن الضمة متى تكون الضمة علامة للرفع في الكلمات المعربة. نعم. والواو والألف والنون وهي نائبة عن الضمة. أي هذه الثلاثة الواو والألف والنون هذه نائبة عن الضمة في الدلالة على الرفع. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع أي في أربعة أنواع من الكلمات. في التركيب إذا رتبت أي تركيب في لغة العرب فهذه المواطن الأربعة تكون علامة للضمة. هذه الأنواع الأربعة من الكلمات هي مواضع الضمة. يذكرها الأول في الاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف. في الاسم المفرد الأول في الاسم المفرد الاسم المفرد المفرد ويقصد بالاسم هنا عموم الأسماء سواء كان جامدا أو مشتقا مع أنه تقدم أن الاسم إذا أطلق لا سيما في تقسيم الكلمات إلى ثلاث اسم وفعل وحرف فإنما ينصرف إلى الفرد الكامل الذي هو اسم المعنى أو اسم الذات لكن المقصود بالاسم هنا هو عموم الاسم جامدا كان أو مشتقا وهذا الاسم يشترط أن يكون مفردا والمراد بالمفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا جمع مذكر سالما هذا المقصود بالمفرد هنا سواء كان لمؤنث أو مذكر لعاقل أو لغير عاقل هذا كله يتناوله قوله الاسم المفرد اسم محمد وفاطمة ومكة وجبل وبيت ودار وما أشبه ذلك هذه كلها أسماء مفردة فإذا وقعت مرفوعة في التركيب العربي فعلامة رفعه ضمة والضمة قد تكون ظاهرة كما في قولك هذه جهنم أو كما في قوله تعالى هذه جهنم فجهنم هذا مفرد وهي مؤنث لأننا أشرنا إليها بهذه وعلامة الرفع الضمة لكن الظاهرة لكنها لغير عاقل مثلا حسب ما حسب المتعارف عندنا في الدنيا لغير عاقل عايزة وقد تكون الضمة مقدرة أيوة كما لو قلت هذه رحى أو هذا رحى محمد رحى هذا خبر المبتدأ والخبر مرفوع على أن في الضمة المقدرة وهكذا فالضمة على كل حال في المفرد قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة نعم أي نعم نعم يا شيخ اسمه الاسم الجامد اسم المشتق أيوه الاسم الجامد يعني الاسم الجامد هو ما دل على ذات تملأ حيزا من الفراغ أيا كان لو قلت الآن محمد وتقصد بهذا الشخص وهذا الشخص يملأ حيزا من الفراغ فيكون جامدا أو قلت دفتر شوف شيء له جرم يملأ حيزا من الفراغ فاللفظة التي تدل على شيء هو جرم يملأ حيزا من الفراغ يقال له أو لهذه اللفظة اسم جامد رايت وكذلك ما كان من الألفاظ دالا على اسم معنى واسم المعنى هو الذي لا يستقل بنفسه وهو المصدر مثلا كالجلوس والذهاب والقراءة والنظر والفهم والأكل والشرب هذه قال لها أسماء معان وهي المصادر إذن فالاسم الجامد هو أحد هذين فقط لا غير الاسم الجامد هو أحد هذين أصالة افهم كذا أصالة هما هذين وقد تكون هناك مشتقات في الأصل ثم تكون اسما جامدا والمشتق ما كان اسم فاعل كذاهب أو اسم مفعول كمنصور أو صفة المسبب اسم فاعل كحسن، أو أفعل تفضيل أو أفعل تفضيل كأكرم، كقول أنت أكرم رجل مثلا. إذن فأكرم مشتق من الكرم. أيوة يعني مشتق من الصفة. أيوة مشتق من المعنى الذي هو الكرم. ها نعم. لا ليس بكله، ليس بكله، ليس ببعض، ما هذا متروك للسمع. نعم. أيوة. له قال الله. أيوة هذا مثال. قال الله لفظة الجلالة يعتبر مفردا في التركيب العربي أو في الصناعة العربية، مفرد الله ليس جمعا وليس مثنى، إذن فهو وقد رفع هنا لأنه فاعل، فعلامة رفع الضمة. قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا. وإذ قال إبراهيم تقول تقول قال قل لفظ الجلالة في محل رفع فاعل. لا لا لا تقول في محل رفع، فإنما تقول لو كان مبنيا ما دام معربا فتقول الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع على التعظيم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. تقول هكذا. وإذ قال إبراهيم، وإذ قال إبراهيم، إبراهيم مثال آخر، هذا مفرد وهو فاعل وقد ارتفع ولا برفع الضمة، إبراهيم بدون تنوين. وإذ قال موسى، كذلك موسى، موسى اسم مفرد، اسم علم للشخص، فهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وجمع التكسير منصرفا كان أو غير منصرف. أيوة وجمع المنصرف لفظ الجلالة. أما إبراهيم وموسى فهذان اسمان غير منصرفين. رأيك. ثم جمع التكسير، هذا الموطن الثاني. الموطن الثاني جمع التكسير، وجمع التكسير إن هو الجمع الذي انكسرت فيه بنية المفرد، أي تغيرت وتبدلت بنية المفرد في هذا الجمع، فيقال الجمع تكسير، أي الجمع الذي انكسرت فيه بنية المفرد. مثلا بيت مفرد تجمعه على بيوت، ألا ترى أن هيئة المفرد قد ذهبت؟ هيئة المفرد ذهبت بيوت، ويتبين هذا بجمع السلامة. لو قلت الآن مسلمون اجمعه تقول مسلمون، بقيت بنية المفرد أو هيئة المفرد كما هي. إذن فنقول مثل هذا الجمع مسلمون أو مسلمين شيئا، نقول له جمع سلامة وتصحيح، ونقول لنحو بيوت جمع تكسير وتغيير. تقول جبل جبال، نهر أنهار، بلد بلاد، بنت بنات. اسم بنات تكسير، تكسير ولا جمع سلامة؟ هذا جمع السلامة، هو عند النحاة يعتبر جمع السلامة، ولذلك تنصبه وعلامة النصب الكسرة. عايزة هذا اللي عرصي أكيد في بس. نعم هذا الشاب على القائمة، أي فيه بعض الشيء لأن أصله أيوة أصله بنون، هو أو هي وابن أصلهما بنون، أصلهما بنون هكذا. رأيك فالعرب قد تحذف بعض الحروف من الكلمة وتبدله حرفا آخر، فمثلا قالوا بنون حذفوا الواو وقالوا ابن، وجاءوا بالحرف البدل في الأول ابن، وحذفوا الواو من بنت وجاءوا بالكاء في الأخير، ها بنت. في الحقيقة هذه التاء يتجاذبها أمران، كونها عوضا عن حرف المحذوف وكونها للتأنيث، فهي سدت المسدين عوض وللتأنيث. وإذا كان كذلك فيجمع الجمع مؤنث سالما تقول بنات. رأيت على كل حال فيها شيء، ليست كبقية الأسماء المؤنثة التي جاءت التأنيث، مثلا كفاطمة التاء واضحة زائدة وليس عوضا عن حرف محذوف في عشرين كلمة. فجمع مثل هذا جمع مؤنث سالما واضح لا غبار عليه، تقول فاطمة رأيت. لكن بنت فيه ناس، إلا أنه على كل حال إذا جمعته تقول بنات، وهو جمع مؤنث سالم فتعامله معاملة جمع مؤنث سالم. نعم أيوة صار. نحو قال أصحاب موسى. قال أصحاب موسى هذا جمع تكثير، جمع التكثير يعامل معاملة المفرد في أن علامة الإعراب على الحالة الرفعية الضمة، أصحاب ومفرده صاحب، مفرده صاحب، يجمع على أصحاب ويجمع على صحاب ويجمع على الصحابة ويجمع على صحبة ويجمع على إيش؟ على الصحب. نعم هذا يجمع كل هذا، قد جمع الصاحب أهل اللغة بوزن الشبان ووزن الفرهة والركب والجياد والأشياء، فذا الصحابة لفتح الصاد، لكن ذا الأخير عند أهلي ذا الفن كان مصدرا في الأصل، فالصحابة في الأصل مصدر أطلق على الذات. وإذا كان كذلك أي إطلاق المصدر على الذات يلتزم فيه أو تلتزم فيه طريقة واحدة، وهو أنه لا يجمع بعد ذلك، إذا أطلقه على الفرد فهو كذلك على شكله الأول، وإذا أطلقته على الجماعة فهو على شكل الأول، ما تجمع جمعا آخر، فهو لفي لفظ مفردة يقصد به الجمع لأنه مصدر، والمصدر لا يثنى ولا يجمع، ولا يثنى مصدر أو يجمع إلا الذي يعد أو ينوع أحيانا إذا احتاج إلى ذلك. مثل تمور. مثل إيش؟ تمور. لا تمور له شأن آخر. تمور ليس من كلام العرب. تمر. إما أن تقول تمرة للفرد وتمر للجمع وتمرات لجمع السلامة لا غير، أما تمور فهذا من الدخيل في كلام العرب، العرب لا تعرف هذا. واقرأوا كتب السنة مثلا ما تجد تمورا، قد تجد تمرات وتمر، تمرات وتمر، موجود باللفظ تمرات وتمر بس فقط، هل تجد تمور؟ لا ما وجد. أيوه ابحث، جد بالبحث ما تجده، لكن الآن تفشى وليس بالصحيح. على كل حال القصد من هذا أن الاسم إذا كان مصدرا وأطلق على ذات هو هذا، وله النظائر الكثيرة في كلام العرب، ومنه تقول شباب، يقال شب الرجل يشب ويشب شبابا مصدر، فتقول هذا شباب وهذا شباب وهذا شباب وهذا شباب وهذا شباب وهؤلاء شباب. ما تأتي بشيء آخر، لا تقول أجمعه رأيت، إذن فلا يجمع رأيت. ويدل على أن الشباب مفرد وهو مصدر استعمال بعض الشعراء أو بعض الأدباء لهذه المسألة على المعنى المصدري، وهو المتنبي في قوله وقد أراني الشباب الروح في بدني، وقد أراني المشيب الروح في بدني، أراني الشباب الروح في إيش؟ في بدني. هذا اعتقاد الناس أو كذا، ما كنت صغيرا لعل في بقية من الوقت. هذا قد يأتي للناس هذا ولزم الطرد لزم الطرد إلى هذه الدرجة. وقد أراني المشي بالروحة بدلي، أما إذا شبت فأقول لعلي أذهب يأتي بدلي غير يأتي غير بدلي ابن يوم أقبى ذلك. ومثل هذا روي عن الحسن البصري لما دخل في المسجد ورأى الأولاد فقال هؤلاء أيوة من الآباء وما أشبه ذلك. إذن فقال استعمل الشباب بالمعنى المستري حران الشباب الروح في بدنه. نعم. ومتاكل ترضونها هذا الجمع تكثير غير منصرف، أما أصحاب فالجمع تكثير منصرف. هذا الفرق بينهم رايجا. فمساكن رفع وعلامة رفع الضمة رايجا، وهذه الضمة ضمة الواحد لا ينون لأنه ممنوع من الصرف رايج. فعلامة الرفع الضمة على كل حال يا شيخ كيف ماشي الانصراف كيف منصرف منصرف؟ المنصرف هو الذي يقبل الصرف، والصرف هو التنوين أو الجر بالكسرة. فالاسم إذا قبل الكسرة أو نونا فيقال منصرف. تقول مثلا محمد، هذا محمد، ها مثلا تنونه رأيت لأنه منصرف. لكن مثل أحمد لا تنون، تقول هذا أحمد مثلا، ما تقول أحمد. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف، والمنع من الصرف أسباب سيأتي الكلام عليه. نعم. ومن آياته الجوار، الجوار محل الشاهد. ومن آياته الجوار، الجوار خبر مؤخر مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر مؤخر، والمبتدأ مرفوع ولم ترفع الضم مقدرا ليا. الجوار ومن آياته الجوار، جمع جارية، وهو جمع تكسير في الأصل غير منصرف لأنه على وزن فاعل، لكن لما دخلت عليه ال انصرف لدخول ال، وإلا فهو ال لتعريف، ال لتعريف نعم، ال لها أنحاء أنواع نعم. وفي جمع المؤنث السالم، وفي جمع المؤنث السالم تكون الضمة علامة للرفع. فجمع المؤنث السالم أحد المواطن التي تكون الضمة علامة للرفع فيها. نعم. وما حمل عليه، وما حمل على جمع المؤنث السالم، ولعله يأتي باب جمع المؤنث السالم على حدة. وما حمل على جمع المؤنث السالم هو الذي لم يتوفر أو لم تتوفر فيه شروط جمع المؤنث السالم من الأسماء. مثلا تقول مثلا إسطبل، سمع إسطبلال رأيت، وليست شروط الجمع متوفرة فيه. وكذلك حمامات، مفرد حمام وجمع على حمامات، فهذا مقصور على السماع، ما يحمل على جمع المؤنث السالم، وكذلك على جمع المذكر السالم، وكذلك على المثنى، مقصور على السماع، يتلقى بالنقل الصحيح رأيته. ولذلك يقول الشاطبي في هذا الصدد: وقصه، أي جمع المؤنث السالم، وقصه في جساء ونحو ذكرى ودرهم مصغرا وصحراء وزينب ووصف غير العاقلي وغير ذا مسلم للناقل. وغير ذا أي ما تقدم للمقيس مسلم للناقل. ها إذا جئت بشيء لا يدخل تحت الضوابط فلا بد أن يكون مسموعا حتى يسلم لك، وإذا لم يكن مسموعا فلا بد من رده. ها وغير ذا مسلم للناقل. إذا فالمحمول منقول، منقول نقلا غير خاضئ لضابط، تسمعه نقل هكذا عنه وسمعنا كذا. نعم هذا المحمول. نعم. نحو إذا جاءك المؤمنات، هذا المثال جمع المؤنث السالم. إذا جاءك المؤمنات، المؤمنات فاعل والفاعل مرفوع ولم ترفع الضمة، لأن الضمة تكون علامة للرفع في جمع المؤنث السالم. جاءك المؤمنات. أيوه إذا جاءك المؤمنات في حرف فاعل. فاعل. هن اللواتي أتينا. الفعل جاء. جاء في الماضي مبني الفتح. والكاف. جاءك الكاف. في محل نصب مفعول به. مبني على الفتح. نعم. وأولاة الأحمال. وأولاة الأحمال هذا ملحق. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فأولاة مبتدأ قاعدة والمبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وهو ليس جمع مؤنث سالما كاملا أو كاملة فيه الشروط لهذا الجمع، ولذلك يعتبر محمولا ولا يحمل إلا صاحب اللغة الأصيل الذين هم العرب الفصحى. نعم. وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذا الموطن الرابع تكون الضمة فيه علامة للرفع، وهو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنثة مخاطبة. فإذا خلى الفعل المضارع من الاتصال بأحد هذه الضمائر ورفع فعلامة رفع الضمة تقول يجلس محمد معتدلا، فيجلس فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناصب الجازم وعلامة رفع الضمة الظاهرة ومحمد الفاعل. نحو نرفع درجات من أيوة. نشاء. هذا مثال نرفع درجات من نشاء. نرفع في المضارع مرفوع لتجرد من الناصب الجازم وعلامة رفع الضمة الظاهرة وفاعل ضمير مستتر في وجوه تقديره نحن، ودرجات منصوب على التمييز أو على الحال، ومن هذا اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، ونشاء صلة الموصول جملة فعلية مضارعية وفاعل ضمير مستتر في تقديره نحن. أيوه. ودائما يحذف مفعول نشاء من نشاء رفعه، والتزم حذف المفعول لفعل نشاء التزاما مضطردا في كلام العرب. نعم. فلا تدخل المفعول به بعد ايش؟ بعد نشاء واشاء. يكون مقدر يعرف من السياق. نرفع درجات من نشاء، من نشاء رفع درجته او من نشاؤه. تمييز الحال وكون تمييز الأجمل. نرفع من نشاء من درجات، نرفع من نشاء في إيش؟ من درجات. إذن فيبين الشيء الذي يكون فيه الرفع وهو الدرجات، وهذا هو التمييز. اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسر كشبر أرضا وقفل برا ومناوين عسلا وتمرا. نعم. والله يدعو إلى دار السلام. كذلك والله يدعو محل الشاهد، يدعو في المضارع لم يتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنث مخاطبة ولم يدخل عليه ناصب أو جازم، إذن فهو مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو. أيش الله يدعو لا ما تكتب ألف، لأنه الله يدعو الواو للمفرد، تكتب الواو فقط. هذه ألف شرك إيش ما زين؟ توجيه إلى كثرة بدل الجماعة، والجماعة هنا منتفية. نعم. مع المضاف إليه أيه قل صحيح سيأتي لا تعجل عليه، لكن تقول أقول بكم اشتريت هذا الكتاب، بكم اشتريت هذا الكتاب تقول بمئة درهم بمئة درهم، فالباء هنا جارة للمئة والمئة مضاف إلى درهم، وتمييز مئة والألف، تمييز مئة فما فوقه والألف هذا مفرد مجرور، تقول مئة رجل، مئة درهم، مئة درهم، ها تقول مئتا ريال، بمئتي ريال، فتمييز المئة فما فوقها إلى الألف مفرد مجرور. قاعدة. لكن هناك أحوال أخرى لعلك يأتي عليه الكلام بالتفصيل في باب العدد. لا لا لا هنا لا. إيش قلت؟ قلت ليش؟ لأن 99 ما بلغ المئة. أيوة هذا يقال له الأعداد المضافة. مثلا تقول 21 من 20 مثلا 20 رجلا، فتمييز العشرين إلى المئة مفرد منصوب، مفرد منصوب، وتمييز المئة فما فوق مفرد مجرور، وتمييز الثلاثة إلى العشرة جمع مجرور بإضافة العدد إليه، تقول ثلاثة رجال جمع مجرور، وثلاث نسوة، هذا جمع مجرور، وهكذا أيوه 11 إلى 99 مفرد منصوب، أي مفرد منصوب مجرور، أيوه فاحفظ هكذا وفيك الضيعة، رأيت؟ وهكذا وسيأتي الكلام عليهم. تذكر كلمة مئة. سيأتي في الرسم. سيأتي في الرسم إن شاء الله. شوف اللقب. الله مئة فقط مئة. تقول مئة. لا لا لا تقول مئة. هو هي هذا نطق دارجي نعم. أنت لا تشعر في الموضوع ولا لا شيء. صح. استشهد القلب. مئة. نعم. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين. الواو تنوب عن الضمة في الدلالة على الرفع في موضعين فقط. الأول في جمع المذكر السالم وما حمل عليه. وما حمل عليه. جمع المذكر السالم ما هو أو ما هو جمع المذكر السالم؟ ما هو جمع المذكر السالم؟ جمع المذكر السالم هو كل اسم علم لمذكر عاقل أو كل وصف لمذكر عاقل هو الذي يجمع جمع مذكر سالما قياسا مضطردا. تقول محمد محمدون، حمد حمدون، بكر بكرون، عامر عامرون، وهل مجرى وهكذا. وهل مجرى تقيس القاعدة تقيس على هذا. والصفة تقول مسلم مسلمون، ظاهر ظاهرون، حسن حسنون، ها كاتب كاتبون، وهل مجرى كل وصف. لو حسن من جيش حسان حسان بدل من حسنون. ها ايوه حسان جمع لايش؟ حسناء. حسناء هو هذا الجمع وصف جمع للإناث أو للمؤنث فلا تدخل هنا. حسنون حسنون حسنون أيوة. وتقول حسنون حسنون أما حسن فهذا المؤنث. مؤمن مؤمنون مؤمن مؤمنون هنا مفلحون مفلحون مؤمن مؤمنون علامة الرفع الواو. أيوة الواو إذا كانت إذا رفع فعلامة رفع الواو هذا الموطن الأول. ويومئذ يفرح المؤمنون هذا مثاله المؤمن الفاعل والفاعل مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم وهكذا. وش بعده؟ إن يكن منكم 20 صابرون هذا الملحق 20 صابرون يرحمك الله. إن يكن منكم 20 صابرون 20 هذا مرفوع على أنه اسم لكان إذا كانت ناقصة أو أنه فاعل لكان إذا كانت تامة. فعشرون ملحق بجمع المذكر السالم لعدم توفر شروط جمع المذكر السالم فيه لأنه لا مفرد له من لفظه وجمع المذكر السالم له مفرد من لفظه. فمن هنا نعرف أنه ملحق. نعم. وفي الأسماء الستة الأسماء الستة هي أسماء محدودة محصورة معدودة: أب، أخ، هم، فو، ذو، هن. هذه الأسماء الستة إذا رفعت فعلامة رفعها الواو نيابة عن الضمة عند جمهور النحاة، خلافا لمثل ابن عقيل رحمه الله. رأيت هذا من ابن عقيل شاره الألفية، هل تعرفه؟ هو في أي قرن؟ قد السابع، إذن في تأخر أمه لكن متقدم علينا. أبو الوفاء. لا لا لا، ليس هذا. هو إذا أطلق ابن عقيل في النحو أو عند النحاة ينصرف إلى ذاك، إلى شارح الرسالة الذي قلت عنه إنه في القرن السابع. وكذلك فهذا ذهب خالفه. أما أبو الوفاء بن عقيل شيخ الحنابلة في وقت بغداد، فهذا متقدم ليس ذاك. وكان كبيرا جدا في العلم بخلافه جمهور المتقدمين وهو متأخر عنهم. نعم، خلافه هو في الحقيقة، خلافه في الحقيقة يعتبر بالنظر إلى دليله، لأنه في الحقيقة احتج بشيء قوي جدا، فهذا يجعل ما ذهب عليه، ما ذهب إلى الجمهور سابقا، لا يكون شيئا مجمعا عليه إلى درجة الإجماع اللي نقول لا يخالف. لا. نعم. اقرأ. وهي أبوك وأخوك. جاب الأسماء الستة: أبوك وأخوك. نعم. وحموك. أيوة. وأخوك وهنوك وذو مال. نعم. هذه الأسماء الستة ومعانيها معروفة. يتصلون على الأسماء الخمسة. أيوة. هذا بعض النحاة اقتصر كالزجاج والفراء اقتصر على خمسة، وذلك لأن هنا السادسة ما ورد استعماله بالحروف كثيرا في كلام العرب، بل قليلا جدا. نقله سيبويه في كتابه، ولولا نقله في الكتاب لأسقط من عداد الأسماء الستة، فتصل خمسة على نحو إجماع أو اتفاق. رأيت؟ أيوة، عند الجمهور، حتى الجمهور الكوفيين البصريين هي ستة، الجمهور عموما هي ستة. نعم. نحو قال أبوهم. أبوهم هذا في محل الشاهد، قال في الماضي، وأبوهم فاعل مرفوع على مرفع الواو نيابة عن الضمة، وهو مضاف، وهم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر. نعم. ليوسف وأخوه. ليوسف وأخوه، عطف أخوه على يوسف، ويوسف مرفوع وتابع المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، وهو مضاف والهاء مضاف إليه. وتلاحظون أن هذه الأسماء لا يعرب هذا الإعراب، لا يعرب هذا الإعراب إلا إذا كانت مضافة إلى غير ياء المتكلم. وجاء حموك. كذلك جاء حموك، هذه أمثلة. وهذا فوك وهنوك. هذا فوق وهنوك كذلك. وإنه لذو علم. كلها برفوع. وإنه لذو علم. لذو علم. لذو هذا هو الخبر. خبر إنه. هنوك هو فرد الإنسان خاصة. ولذلك بعض النحاة قال مطلق على ما يستقبل ذكره أو على أسماء الأجناس العامة. نعم. أعيضوه بهاني أبيه ولا تكنوا أو ولا تكنوا، كما ورد في الحديث الصحيح. بهاني أيضا بفتح الهاء، بهاني أبيه ولا تكنوا أو ولا تكنوا، بدون تشديد. بهاني، لا لا لا، بدون تشديد. بهاني أبيه، وإن كان قد ورد قليلا تشديده في كلام بعض العرب، في كلام بعضهم، كما في قول هذا البدوي يقول: ما أنا بالحزم، ما أنا بالجلد ولا بالحازم، إن لم أجأ هنكي بالعجارم وجئا نفسيك عن طلاب الخادم، واجعل نفسيك طلاب الخادم. طلب المال أتيناه. وهذاك الآخر يا شيخ رحت يمكنك نفسي. وهكذا الأقيسر هذا كذلك جاء ساكنا، جاء هم ساكنا. هذا الرجل كان كبيرا في السن، تقدمت في السن، والإنسان كلما تقدمت في السن ينبغي له أن يرعون، وإن كان الإرعواء مطلوبا من الجميع، لكن طلبه من الشيخ ألزم. هذا الرجل كان يسكر وهو كبير يشرب الخمر ولا يبالي وهو مسلم، فرأته امرأة فعاتبته على السكر مع الكبر في السن، وهو يسمع عتابها فأجابها سكرانا قائلا: تقول يا شيخ أما تستحي من شربك الراحة على المكبر؟ قلت: لو باكرت مشبونة صفرا فلون الفرس الأشقر رحت وفي رجليك ما فيهما وقد بدا هنك من المئذر. يقول: أنت ما تعرف ماذا في الخمر من لذة، استغفر الله. والخمر كما قال عثمان رضي الله عنه أم الخبائث. فيقول: أنت ما تعرفين ماذا في الخمر من لذة، لو شربت كما شربت لسكرت ولا ذهبت على وجه التبولين. هو يسمع كلامها ويجيبها حقه، هي تحسن إليه ويرد عليها. لو ذهب العقل ولذلك حر حر من الخمر. لا أنا قلت فرج للإنسان، أنا قلت الرجل، إذا قلت الرجل الإنسان نعم. هذا هو الهم إيش بعده إقرأ. وأما الألف فتكون علامة للرفع في المثنى وما حمل عليه. أيوة، أما الألف فتكون علامة للرفع في المثنى فقط، المثنى إذا رفع فعلامة رفعه الألف. نيابة عن الضمة، تقول: جاء ولدان وسقط الجداران وما أشبه ذلك، فيمثل له. قال: نحو قال رجلان. قال رجلان هذا أفضل كلام يا حبيبي. قال رجلان، فالرجلان فاعل مرفوع وعلم طرف الألف نيابة عن الضمة، والنون عوض عن التنوين بالاسم المفرد. رجلان نعم. إن عدة الشهور عند الله 12. 12 هذا ملحق وهو مرفوع، لأنه خبر إن وخبر إن مرفوع وعلى مدرك الألف رأيته نعم. فانفجرت منه 12 عين. كذلك 12 عين، فاثنتا فاعل لانفجرت، والفاعل مرفوع على مدرك الألف، انفجرت منه 12 عينا. هذا يعني الإعراب الكامل، تقول أنه هي عوض على التنوين الذي كانت المفرد. هو لا نعم ليس للازم، ليس للازم نعم، لكن لو سيدع أنه تقوله حسب نعم. وأما النون فتكون علامة للرفع في المثنى في الفعل المضارع الذي إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضميره أو ضمير مؤنث أو ضمير جمع أو ضمير مؤنث مخاطبة. هذا إلى هنا. النون تكون علامة للرفع نائبة عن الضمة إذا اتصل الفعل بأي أي فعل مضارع بألف اثنين نحو يذهبان تذهبان، أو بواو الجماعة نحو يذهبون تذهبون، أو بياء المؤنثة المخاطبة نحو تذهبين، فإن علامة رفع هذا الفعل هو أو هي ثبوت النون. ثبوت النون علامة الرفع في الأفعال الخمسة. نعم. إذا اتصل به ضمير تثنية نحو النجم والشجر يسجدان. يسجدان هذا مثال كون النون علامة للرفع في الفعل المضارع المتصل بألف الاثنين. وإيش؟ أو ضمير جمع لا قبله، والنجم والشجر يسجدان نعم ينحنيان وهكذا. والنجم ما لا ساق له من النبات، ما لا ساق له من النبات. نعم. أفضل. لا لا لا. الكتاب. النجم الذي في السماء لا. ويفرق بينهما على كل حال كما يذكر بعض أهل اللغة. نعم. أيوه لا شك. أيوه لا أيوه كما في الآية. أريد أن أقول بأن قد يقال النجمة. النجمة هذه إذا قيل النجمة بالتاء فعلام مطلق وما يقصد به ولا حالة هذه. ها يقصد بالذي في السماء. ها قل صحيح. ها يقصد بالذي في السماء بالتاء. الواحد وعلى الجمع كذلك. إذن فالنجم للواحد للذي في السماء ولا يقال للذي في السماء نجمة البتة بالتاء. رأيت تقول نجم ونجمان ونجوم وأنجم. فايجة بدون التاء. ولو رجم النجم جميع الورى لم يصل الرجم إلى النجم أي في السماء. هذا البعيد ولا يقال نجمة. رأيت. نعم. أما الذي في الأرض فيقال له نجمة. ها أيوة. ودون نجوم أو أنجم. من سبه بأنجم في الاهتداء كما قال صاحب مسجد سلم. رأيت. وسمي وسمى الشافعي الإمام مالكا بهذا فقول يقول له النجم. نعم أي فمالك من النجم. عايز يخرج لي السبع في رفعة بالعلم والضياء وما شبه ذلك. نعم. أو ضمير جمع. أو ضمير جمع. نحو تبنون بكل ريح. آية تعبثون. تبنون محل الشاهد. فهو مرفوع لأنه لم يسبق ناصب ولا جازم. وعلامة رفعه ثبوت النون. وكذلك تعبثون. نعم. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. لعلكم تخلدون. تخلدون محل الشاهد فعل مضارع لم يسبق ناصب ولا جازم وقد اتصل بواو الجماعة فعلامة رفعه النون ثبوت النون نيابة عن الضمة. أو كذلك تتخذون. نعم تتخذون كذلك مرفوع على رفعه ثبوت النون. والذين يؤمنون بالغيب. يؤمنون يؤمنون هذه الصلة الموصول مرفوع على رفعه ثبوت النون لم يدخل عليه ناصب ولا جازم. أو ضمير المؤنث المخاطبة كذلك نحو أتعجبين. أتعجبين من أمر الله. أتعجبين من أمر الله. فتعجبين في المضارع لم يسبق الناصب ولا جازم فهو مرفوع وعلى رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة. والياء فاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. نبدأ فصلا. يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى الدين. أما بعد فيقول المصنف رحمه الله فصل في تقسيم الاستعارة. هو قال فصل الاستعارة إما تصريفية وإما مكنية وإما تخيلية. هذه أقسام الاستعارة. فقوله إما تصريحية هذه نسبة إلى التصريح، تصريح تصريحية أي استعارة تصريحية، وقد يقال لها أيضا استعارة مصرحة. والمكنية يقال لها أيضا الاستعارة بالكناية، فالمكنية اسم مفعول من كناه يكنيه أو كناه يكنوه أي ستره، فاسم المفعول من كنا مكنية، كما تقول راضية يرضى مرضية أي مستورة، استعارة مكنية. والتخييلية نسبة إلى تخييل، فأصنبت فإليه فقلت تخييلي، استعارة تخييلية أي يخيل إليك ويظهر أنه كذلك وليست حقيقة كذلك، فيقال له تخييلية. ويبين سيبين كله كل هذه الأقسام، فيقول وأما فالتصريحية أي فالاستعارة التصريحية هي التي صرح فيها بذكر المشبه به، هذا تعريفه، صرح فيها بذكر المشبه به. معنى ذلك كما تقدم قلنا بأن الاستعارة مبنية على التشبيه، فأنت تصرح بالمشبه به وتحذف المشبه، ولذلك قيل صرح بالمشبه به، وإلا فالمشبه موجود لكنه لم يصرح به، حذف ويكتفى بذكر المشبه به فقط أي باللفظ الذي يدل المشبه به، فلذلك قيل مصرحة أو تصريحية فقط. رأيت معنى قوله فقط في قول المصنف أي من غير أن يؤتى بشيء من أركان التشبيه. أيوة، يخذ كل هذا، تحذف المشبهة وأداة التشبيه ووجه الشبه، وتبقي فقط المشبه به مصرحا به بها، مصرحا به، هذا هو الاستعارة المصرحة. نعم نحذفه، أيوة المشبه وإيش وأداة التشبيه ووجه الشبه، إذا بقي شيء واحد وهو المشبه به، هذا الذي صرح به، ولذلك قيل التصريحية. إذن فهذا فيه إشارة إلى أن أصل استعارة التشبيه، الاستعارة قائمة على أساس التشبيه. مثاله نحو رأيت أسدا في الحمام، رأيت أسدا في الحمام، بدلا من أن يقول رأيت رجلا كالأسد في الشجاعة في الحمام، اختصر الكلام واقتصر فقال رأيت أسدا في الحمام، وما ذكر إلا المشبه به وهو الأسد. هذا معنى قوله الاستعارة التصريحية أو الاستعارة المصرح بها أو المصرحة بها. أيوة كالأسد شجاعة في الحمام مثلا، أو في الغرفة، أو في الغرفة، أي مكان. طيب وذهب الحمام الحمام. أيوة ذهب يعني ومن كان في الحمام الحمام المستخدم حاليا الحمام لا هو الحمام الذي كان سابقا تعرفه، حمام محل يعد للاهتمام فيه الماء الحار والأدوات هذه الأشياء التي تستعين بها على الجسد، هذا كان موجودا وسابقا في المدينة. نعم هذا هو. فقوله أسدا صرها بالأسد فقط وهو لفظ الأسد. فإذا أردت أن تقرر هذه الاستعارة المصرحة تقول شبه الرجل الشجاع بإيش؟ بالأسد، بجامع الشجاعة في كل، واستعير اللفظ الدال على هذا المشبه به وهو لفظ الأسد للرجل الشجاع استعارة تصريحية. القاعدة استعارة تصريفية وهكذا. وتلاحظون أن العلاقة أو القرينة المانعة هي إيش؟ قوله في الحمام. ها؟ في الحمام للقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصل. وهكذا يقول قال، لأن الأسد الحيوان المفترس هذا ما يكون في الحمام، يكون في الحمام. إذن ففي الحمام هذه قرينة طائفة عن إرادة المعنى الحقيقي للأسد حسب ما قررت. نعم. إيش إيش؟ ها. كذلك كذلك الأسد يكون في المعركة. جيد. وضع المعركة أجود هنا. وأهل في الحمام. وفي الغابة هذا في الحقيقة هذا الليل ما في قرينة. أصل الأسد المفترس في الغابة. فإذا قلت رأيت رجلا في الغابة أو رأيت أسدا في الغابة انصرف إلى ذلك الحيوان المفترس. طيب لو أضفنا يرمي تصل قرينة. نعم. ثم قال والاستعارة المكنية أي المخفية هي التي طوي فيها ذكر المشبه به بذكر شيء من لوازمه. الاستعارة المكنية هي التي المكنية كما تقدم هي المخفية طوي فيها ذكر المشبه أي لم يذكر فيه المشبه به رائدة بذكر شيء من لوازمه. يعني معنى قول طوي ذكر المشبه به فيه لم نذكر المشبه به كما تقدم في التصريفية، لكننا أشرنا إلى هذا المشبه به بشيء مما يلازمه ويعرف به، فيكون فتكون الاستعارة بهذا مكنية. غطينا المكنية. لا لا لا، الأصل ما يذكر، لا يذكر في الأداب مثلا. فلم يذكر فيها سوى المشبه. شوف كيف في هذه الحالة فلم يذكر فيها أي في هذه الاستعارة المكنية من أركان التشبيه سوى أي غير المشبه. فإذا فمثاله ما مثاله تقول رأيت تقول نشبت أظفار المنية نشبت أظفار المنية في كذا ألفيت كل تميمة لا تنفع وإذا المنية أنشبت أظفارها. شوف انظر طبق الأرقال لم يذكر فيه إلا المشبه به لا أعش إلا باللوازم المشبه به أي لم يذكر إلا المشبه فقط. وإذا المنية أنشبت أظهارها فالمنية هو المشبه. نعم. هذا الذي ذكرناه فقط من أركان التشبيه في الاستعارة المكنية. وبالنسبة للمشبه به لم يذكر إلا ما يلازمه ولم نذكر ذات المشبه به، بل ذكرنا شيئا يلازم المشبه به، فكان ذكر ذلك الشيء الملازم للمشبه به إشارة إلى هذا المشبه به، فتكون الاستعارة مكنية. كأننا كنينا عن الاستعارة بذكر شيء من لوازم المشبه به، لأننا إذا صرحنا بالمشبه به فتكون الاستعارة تصريفية، وإذا حذفنا المشبه به لكن أبقينا شيئا مما يلازمه فكأننا كنينا عن الاستعارة ولم نصرح بالاستعارة، ذكرنا شيئا من لوازم المشبه به. ألا ترون إلى قوله وإذا المنية أنشبت أظفارها، المنية للمشبه مشبه وأظفارها هذا من لوازم المشبه به، وهو إيش؟ حيوان مفترس شرس لها أظفار، له أظفار ينقض على فريسته ويفترسه ويفترسها، فالأظفار من لوازم المشبه به، أنشبت أظفارها كأنك قلت. وإذا المنية أنشبت أظفار الأسد، ما أدري كذا، فتذكر الأسد لكن حذفت الأسد وأبقيت الأظفار، فدلت الأظفار على الأسد. وإذا كان الأسد هو المشبه به حقيقة، فلو صرحت به لكانت الاستعارة التصريحية، فأنت إذا حذفت الأسد وذكرت هذا اللازم لهذا المشبه به كانت الاستعارة متنية. كنيت عن هذا المشبه به، أشرت إشارة إليه، لكن في هذه الحالة لا بد من ذكر المشبه. المشبه رأيت هذه الاستعارة إيش؟ المكنية. أيوة. طيب إذا أردت أن تكمله هذا الأصل. وإذا المنية أنشبت أظفارها كالأسد أو أظفار الأسد فراسة ودراوة وهجوما، ألفيت كل كلمة لا تنفع، لا تنفع التماعي، أي ليس لدفع الموت شيء، لا يدفع الموت شيء. وعيدة هذه الاستعارة المكنية. والاستعارة التخيلية هي إثبات ذلك اللازم للمشبه، إثبات ذلك اللازم الدال على المشبه به، هذا هو التابع للاستعارة المكنية. إذا عرفت الاستعارة المكنية فاعلم أن ما تنبني الاستعارة المكنية عليه هي الاستعارة التخيلية، أي يتلازمان إثبات هذا اللازم، ذلك اللازم للمشبه. فإثبات الأظفار تخيل، إثبات الأظفار للمنية تخيل، يقال هكذا. وهذا معنى قوله والتخيلية هي إثبات ذلك اللازم للأدال على استعارة لفظ المشبه به للمشبه، فهي التخيلية ملازمة، قال ملازمة للمكنية، لا تنفك عنها. ولذلك مثل لهما بمثال واحد بقوله نحو أظفار المنية نشبت، نشبت أي علقت، تعلقت بفلان، رأيت؟ فيقال شبهت المنية بالسبوع، بالسبوع في الاغتيال بجامع اغتيال النفوس مثلا، رأيت؟ يقال هكذا. ثم حذف المشبه به وهو السبع ورمز له بشيء من لوازمه وهو الأظفار على سبيل الاستعارة المكنية، على سبيل الاستعارة المكنية. المكنية نعم. ثم واستعير، هذا تكوية واستعير مستبع لها، ثم طوي ذكره، أي طوي ذكر المشبه به، طوي ذكره عليه، أي على ذكر المشبه به بذكر لازمه وهو الأظفار. والأظفار قرينة مكنية في هذا المثال، رأيت؟ فالتخيلية قرينة مكنية، لأن التخيلية ملازم أو ملازمة للمكنية كما تقدم. وإثبات الأظفار فتقول تكوينة لإجراء الاستعارة، وإثبات الأظفار للمنية تخيلية، رأيت؟ وأما لفظ الأظفار في حد ذاتها فمستعملة في حقيقته. نعم إلى هنا. وهذه أمثلة بإمكانكم أن تطبقوا عليها. التخيلية تقول وإذا المنية أنشبت أظفارها أو نشبت كما قال هنا نشبت أظفار المنية نشبت لفلان. أظفار المنية نشبت لفلان أي علقت شبهت البنية بالسبع في الاغتيال بجامع اغتيال النفوس في كله شبهت هكذا واستعير اسم السبع لها ثم طوي ذكر هذا السبع رأيت لكن طوي بذكر لازمه وهو الأظفار وإثبات الأظفار بعد ذلك تخييل أو تخييلية استعارة تخييلية لملازمة التخييلية للمثنية ولذلك قرينة المثنية هي التخييلية فهما متلازمان التخييلية لا تنفك عن المثنية رأيت في التخيلية لا لا لا نشبت أتقول أظفار المنية نشبت لفلان أظفار المنية نشبت لفلان لماذا المكنية والتخيلية شيء واحد المكنية والتخيلية والذي سبق نشرنا بأن التخيلية قرينة المكنية إثبات الأظفار فقط فنسي زائد بيان وإلا فهو هو نعم هم ينسون يذكرون نعم هو واحد هما واحد ينسون علي نعم.